انت جيت على كلمة رسول الله وخلي رسول دلوقتي بس على جنب دلوقتي، وبعدين هتلاقي الله والكلمة والروح يبقى هو ده التثليث، باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد وآمين. طبيعة الكلام ده قالتنا من المسيح عليه السلام في القرآن إلى المسيح في المسيحية بالمثال اللي نقلناه عن زكريا بطرس، ادعاء أن يكون المسيح ابنا لله. ليه؟ عشان من غير اب، ما احنا قلنا وادم من غير اب ومن غير ام، قالوا لا ده وضع خاص. البنوه ليك اسمها بنوه مجازيه، لكن دي بنوه حقيقيه. عيسى ده مين ابوه؟ الرب، ده ابنه اللي بيمثل ولي العهد، يمثل ولي العهد. ايوه فيه ملك وبيبقى ولي ولي عهد. طب لو الملك ده هيعيش مش هيموت، هيعيش مش هيموت، تفتكر هيختار ولي عهد حتى لو كان ابنه؟ انسى، ما دام مطمن انه عايش مش هيختار ولي عهد. حتى الرؤساء عندنا كان يبقوا في يوم ما يختاروا اسمه نائب الرئيس كان يبقى يوم اسود على دماغهم،